سمعها وبصرها، فصارت لا ترى شيئا، لا تسمع شيئا إلا نداء الشهوة. قال اتق الله، قالت لا. فلما أصر على العصيان تحول الحب في قلبها إلى انتقام، فصرخت في الناس أن هذا هتك عرضي، فدخل عليه الناس فجلدوه وضربوه حتى أنهم أدموه، ثم جروه مقتادا بالحبال، أي مقيدا بالحبال، إلى أمير المؤمنين عمر. فلما نظر إليه عمر الملهم رضي الله عنه وارضاه قال اللهم لا تخيب ظني بهذا الفتى، لما وثقتموه وضربتموه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هتك عرض المرأة. فقال اجن مني يا فتى، هدئ روعك الآن، ماذا جرى فإني أصدقه؟ قال حدث كذا وكذا وأغرتني المرأة العجوز. قال يا فتى أرأيت لو أنني أتيت بالعجوز الآن أو تعلم شكلها؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فأتى بجميع نساء الحي، فعلم الغلام هذه المرأة العجوز، فحمل عمر الدرة وقال لأنهالن عليك صبا بهذه الدرة إن لم تقري لي الآن. قالت يا أمير المؤمنين أشهد الله أن الغلام بريء، وأني أنا الذي صنعت له مع هذه الجارية كيت وكيت. فرفع عمر يديه وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني بالغلام. وهذا الربيع بن خثيم، انظر قلت خثيم وليس خيثم سابقا، ماذا جرى؟ اسمع معي الآن وشوف. قام مجموعة من الشياطين الإنسية بتحريض امرأة عاهرة تتاجر بفرجها، وقالوا لها لئن أوقعت بالربيع بن خثيم حتى ولو بقبلة فلك منا 1000 درهم، إنها أوتيت من الجمال ما أوتيت، وأوتيت من صنوف اللهو ما أوتيت، وأوتيت من أضرب البدع ما أوتيت. فخرجت وتزينت ووقفت له في منتصف الطريق، حتى إذا عاد من بيت الطاعة وقفت وقالت يا ربيع انظر إلي. فنظر النظرة الأولى ثم غض وقال ما تريدين يا أمة الله؟ قالت أريد ما تريده المرأة من زوجها. فنظر إليها وقال أيتها المرأة، اتق الله في نفسك، أيتها المرأة ماذا تفعلين لو أن الله ابتلاك بالحمى فغيرت من لون جلدك ما أرى الآن؟ يا امرأة ماذا تفعلين لو أتاك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ يا امرأة ما تفعلين لو أدخلت القبر وأتاك منكر ونكير؟ يا امرأة ما تفعلين إذا وقفت بين يدي الواحد الديان؟ حينئذ وأتيتيه بسائر صنوف العصيان بماذا تجيبين؟ فصرخت صرخة وقالت تبت إلى الله ولن أعود إلى ذنب أبدا. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي فتحولت إلى عابدة قانتة عبدت الله حتى ماتت وما خرجت من دارها. أختم الخطبة الأولى بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم فاسمعه الآن، ولكن قبل أن أدخل فيه وكأني أذكر الجالسين فأقول يدي في يدك الآن، قلبي مع قلبك الآن، لنتجه إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم الطب الحقيقي للقلوب لا للأبدان، فنتعلم من معلم البشرية كيف يعالج عاصية. من الآن نجلس ولو جلسة مجازية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونرقب ببصيرتنا ما يدور. هذا هو العاصي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي وسط أصحابه لكأني به القمر المنير الطاهر، وحوله النجوم اللآلئ الزاهرات من صحابته الأطهار. جلس النبي وهو يحدثهم بقال الله، وينزل الوحي على صدر النبي كما تنزل القطرات العظمى على قلب الموحد. إن النبي جلس يعظ الصحابة ويطهر قلوبهم ويزكيهم، وفجأة انقطع الكلام وخيم الصمت مكان النداء. دخل شاب يعاني من اضطراب وشك وحيرة،